ها، وبعدين جاب قعد يفصل بقى ال ها، وبعدين دراه، وبعدين غسل، وبعدين وداه المكنة الطحين، وبعدين طحن ورجعه الدار وحطه في الخميرة لحد ما خمر، وعجنه وخبزه وكلته. اهو ده رغيف، اهو رغيف خبز. تعرف الكبد كم واحد اشتغل لك عشان يصل هذا الرغيف اليك؟ امم اشتغلت عشان تاكل رغيف، رغيف واحد، رغيف خبز اللي هو اسهل حاجه اللي احنا كلنا نقول بناكل عيش. اهو ده نموذج للكبد اللي الانسان ممكن يعانيه، فضلا عن غير هذا من الاعمال والصناعات اللي عايزه تركيز وعايزه قوه بدنيه الى اخره. فانا النهارده لما اجي ابص للدنيا كده واوزنها بطريقه العقلاء الذين علموا لماذا خلقوا عليها، ما تستاهلش ابدا ان انا احارب عليها ابدا، ولا هي احقر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء. يعني كلها على بعضها ما تساويش جناح بعوضة؟ يعني كلنا نتقاتل على جناح بعوضة؟ والله ده حاجة ذل وعار، وأهل المرؤات يستنكفون أن يتقاتلون على جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا في الآخرة، الآخرة اللي بعض الناس أو كتير من الناس بيضحي بيها، يقول لك عيشنا النهاردة وموتنا بكرة. ده انت هتموت، هو باختيارك تموت بكرة ولا بعده، هتموت. عيش النهاردة وموتني بكرة يعني ايه؟ يعني اعيش الحياة الدنيا ومش مهم بعد كده ايه اللي يحصل. ادي معنى المثل. الاخرة المرمية دي والدنيا اللي احنا بنتقاتل عليها على جناح بعوضة، يا ريتها عظمة حتى، ها؟ لا تؤاخذوني، يعني اللي بيتخانق على عظمة او بيتخانق على حاجة مرئية كده، ها، وانت لو خدتها كسرتها بتعمل بها شرب، لكن دي جناح بعوضة، يعني حاجة الواحد مستحي وبتكلم هذا الكلام. الآخرة دي والدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم أمعم الموازنة بينهم، قال: مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم وضع إصبعه في اليم، قمت رايح المحيط الهندي على المحيط الأطلنطي ولا البحر المتوسط ولا البحر الأحمر، وقمت غارف من مية البحر بصباعك، طلعت كم جردل؟ ها؟ يعني اللي نقص من مية البحر دي كلها والمحيط ده، ايه اللي نقص يعني؟ اهي الدنيا هي القطرة اللي طلعت في صباعك دي، والآخرة هي البحر المحيط. من عايز يا اخواننا الجماعه بتوع الحسابات واللي ما بيحسبهم ما بيخرش الميه وماسكين امساك الدفاتر وكده، من عايزهم يحلوا لي اللغز ده، وكل واحد عامل له شركه جايب لي محاسب وجايب لي محاسبين وطائفه محاسبين عشان يحسبوا ايه؟ شويه ملالين هياخدها الورثه بعد كده. ما نعمل دراسه جدوى في هذه الحقيقه، وده كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. كمثل احدكم يدخل اصبعه في اليم فلينظر بما خرج. ده انا اقول لك اكتر من كده او زي كده يعني. قال صلى الله عليه وسلم: لموضع، انا طولت ها، معلش ساعات انا بنسى نفسي كده ها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه. الصوت اللي هو ايه؟ اللي هو العصايا، صوت عصايا. العصايا دي طولها كام في عرض؟ عرضها كام وطولها كام؟ عرضها 2 سم، ما هي عصايا. طولها متر مترين، ما انت مش هتشيل شمروخ قد كده، هي اسمها عصايا. يعني عصايا العاده طولها متر مثلا ولا متر ونص. تصور بقى لما يكون معاك عصاية 2 سم في متر ونص، تقدر تحط عليها رجلك وتقف عليها؟ لو افترضنا هي زي حبل كده او عصاية حقيقية ما بين العمودين دول، تعرف تقف عليها إلا إذا كنت بقى بتاع سيرك. ها؟ وإحنا لا بتوع سيرك ولا أحزنون، إحنا بنكلم إيه؟ بنكلم الناس اللي زينا كده اللي مش مدربين على القصة دي. يعني ما تعرفش تقف عليها، يعني رجلك أدخن منها، أعرض من العملية دي، يعني حتى ما تاخدش موضع قدم. العصاية دي لو ليك زيها في الجنة مساحة على الأرض خير من الدنيا وما فيه. طب تعال نشوف الدنيا وما فيها دي تساوي كام. احنا مثلا مرت بينا ايام في بلدنا اللي تعتبر من المحافظات النايمة النامية، يعني ها حظك في الشيخ دي مش غنية قوي يعني ولا فخمة قوي، اقاليم، يقولك الاقاليم طالما طلع بره القاهرة واسكندرية يقولك الاقاليم. وصل متر الارض لحد 13,000، صح الكلام؟ النهاردة الدنيا اتضربت ب5,000 و6,000 برضو غالي، يعتبر غالي 5,000 و6,000، يعني أخد لي 100 متر بقدي يعني كتير. بلاش، خلينا نطلع، خلينا نقيم مدينة كفر الشيخ مش محافظة كفر الشيخ بالقلم والورقة كده، تساوي كام؟ شوف متر الأرض بكام، وشوف البنى اللي عليها بكام، وشوف التشطيب بتاع الشقة بكام. عندنا الشقة بساعات بتصل 400,000، حتة بتاع قد كده اهو، ها يعني حاجة ما تسويش حاجة. فأنا لو حبيت أجيب مدينة كفر الشيخ لوحدها تطلع بكام مليار؟ أنت ممكن تقول لي بمئة مليار، 200 مليار، ها، ودي مدينة. خد بقى كفر الشيخ كلها كمحافظة 13 مركز بأراضيها بالمش عارف بتاع، خلاص موسوعة جنز هتتفجر من جنابها لو دخلت كفر الشيخ فيها. موسوعة جنز دي اللي فيها الأوائل دايما، أي أول أكتر حاجة في الدنيا يقول لك داخل موسوعة جنز. لو حبيت تدخل المحافظة دي برغم أنها مش السوبر يعني في مصر، يعني موسوعة جنز هتتفجر من جنابها. خد بقى مصر، خد بقى محافظاتها، وخد مش عارف الكلام، شوفها كم مليار. اطلع بقى للوطن العربي دولة دولة، واطلع للعالم قارة قارة وبلد بلد والكلام ده، وعايزك بقلم ورقة كده تحسب للدنيا دي على بعضها تسوي كام. تصور، تصور هذه الدنيا بالحسبة اللي انا بقولها لك عديد لا تساوي سوطا في الجنة. فاحنا بنقاتل عليه يا جماعة، احنا مخالفين ليه؟ النبي يقول افعل اعمل العكس، ما انت اخرتك ايه برضو؟ ما انت لابد انك ستقف امامه في الحوض، تود وشك فين؟ تقول له ايه يعني لما يقول لك عملت مخالفة وكنت قادرا على انك تترك هذه المخالفة ومع ذلك ما تركتهاش؟ لبس لي خاتم ذهب ودبلة ذهب. الذهب ليس للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم حرمه على الرجال. انت لابسه ليه؟ اصل امراتي هتزعل. ها؟ واحد الصبح كده موظفين، مشكلة كانت جات لي زمان كده، مشكلة يعني خلع الايه الدبلة بتاعته وحطها على الحوض على ما يغسل يعني وشه ويغسل مش عارف بتاع، المهم ايه نسي الدبلة وراح الشغل، كان قايم متأخر، طلع يجري جري بجري، فمراته داخلة بقى على الايه الحوض بقى عشان برضه تغسل وشها ولا تنظف ولا بتاع، لقت الايه الدبلة، قامت واخداها عينها. لما جه قالت له حذر فذر بقى كده، مش ناقصك حاجة؟ قال لها لا ولا اي حاجه كده، ولا حاجه تخطر على بالك، ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. الراجل طبعا جاي من دوامه الشغل ومش عارف راسه من رجليه والكلام ده، وعرق ومرق وبتاع، وهي فاتحه له تحقيق، ها، واداته مهله يفكر كمان يعني عشان يبقى ايه قد اعذر من انذر. ها، المهم فين وفين الراجل يعصر دماغه مش عارف يجيب الحاجه اللي. قالت له بقى كده يعني انا عندك هينه كده وماليش قيمه ولا انا ازاي الكلام؟ قالت له مش نسيت دي على الحوض. انا بصراحه يعني اعجبت ان عقله ما طرش وان هو جاي يكلمني وما زال عاقلا. بقى القصه دي كلها عشان ايه؟ اصل بقى ايه انت عارف بقى درج بقى الناس يوم لما يروح يخطبوا بعض يكتب اسمه على دبلتها ويكتب اسمها على دبلته، وطبعا دي عادة نصرانية النصارى يتدينون بها، مش قصة جاية كده لا.

قال: فضحك الله عز وجل وقال: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. يعني أنت مش مصدق إن لك الدنيا بس، طب خد عشر أمثالها. ده آخر بني آدم يدخل الجنة، ملكه قد الدنيا عشر مرات. أمال لما ينفخ في الصور بقى وتلاقي ناس داخلين الجنة كده، لا حساب ولا عقاب ولا بتاع الكلام ده، ملكهم إزاي ده؟ يبقى ملكه إزاي إذا كان آخر واحد قد الدنيا عشر مرات؟ فإحنا عاملين نتقاتل على إيه يعني، ونقطع أرحمنا على إيه والكلام. أنا عايز لو في أي واحد جالس في خصومة مع أخيه ولا خصومة أحد، روح يا عم وصالحه، روح وصالحه. أنا في جنازة مرة واحد مات وهو اللي مربي ولاد اخته، وكانوا يحبوه جدا جدا، يعني يقول له اخلع عينك اديها لخالك لا يتردد. المهم الاخين دول كان بينهم خصومه على كم فدان كده، ودخلوا المحاكم بقى، وغابت المشكله بتاعتهم في المحاكم 17 سنه، لحد عارف ياخد حق ولا التاني عارف ياخد حاجة ولا بتاع. المهم الراجل الخال ده مات. شوف بقى، بقول لك انه يحبوا خالهم دول زي عينيهم بالظبط. فالمهم واحد من الولدين حب يدخل مع الحانوتي عشان يدفن خاله، فبص بقى لقى الحانوتي عمال يعدل فيه، مالوش إرادة بقى. يعني شوف كل واحد فينا شوف ازاي بيداري نفسه، ولو بيقضي الحاجه بتاعته واحد بص عليه ومش عارف ايه، لا ده انت بقى اللي بيغسلك بكفنا بيعمل يقلب فيك، وعورتك باينه وانت مش عارف حاجه خالص، ولا عارف تدفع ولا مكسوك ولا القصه دي. هو بقى خاله الحانوت عمال يعدله ويحط من تحته طوبه ويحط مش عارف ايه والكلام ده. وكان ايامها ايه، يقول لك يجيب شويه تراب ويحطهم في عين الميت، ويقول لك ايه: ولا يبلأ عين ابن ادم الا التراب وتاب الله على من تاب. ترى هذه من البدع المحدثات ولا يجوز هذا، لكن كانوا زمان بعض الحانوتيه كده مفتح عينه وحطيت له شويه تراب في في في اللي عينه فارغه ده. فشافوا بقى حطت عينه وحطيت له شويه تراب ومش عارف ايه الكلام ده، شاف خاله بالمنظر ده، طلع من القبر يجري يدور على اخوه زي المجنون، يعني اللي كان يشوفه يقول ده بيدور على مين هيقتله. اول ما راح لاخوه قال له: خد كل حاجه، انا مش عايز حاجه، انا اتنزل. طبعا كان القضيه بتاعتهم شهيره، والبلد بلد ارياف والكلام ده، والدنيا كلها عارفه انه بقاله 17 سنه في المحاكم وخصامه مش بيكلموش بعض والكلام. قال له: خد كل حاجه، انا مش عايز حاجه، يا خلق الله انا اتنزلت عن القضايا. وراح اتنزل عن القضايا عشان ايه يعني؟ عشان شاف خاله الجثة بس، لا شاف لا حساب ولا عقاب ولا منكر ولا نكير ولا القصة ولا ضمة القبر ولا. فإذا كان بينك وبين أي مخلوق خصومة، كن رجلا نبيلا فاضلا، خاف على نفسك ما تخافش عليه، واذهب إليه وقل له: خذ كل شيء، أنا مش عايز حاجة. فيبقى لما تكون الدنيا بهذه الحقارة وهذه التفاهة، أنا أستسهل مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام واعمل العكس اللي بيقوله، وكأن لا في يوم حساب ولا يوم آخر ولا هشوفه على الحوض ولا الكلام ده. فأنا بقول لك اهو، لو لك ملك الدنيا كلها، آخر واحد داخل الجنة معاها قد الدنيا عشر مرات، أنا بقول لك اهو، لو أنك تمتلك الدنيا كلها وعندك ألف ولد، وقلت لك ممكن تضحي بكل هذا نظير أن ترى صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، نظرة واحدة، ممكن تضحي بكل ده وتبص له بصة؟ أهل الصدق هم الذين يفعلون ذلك، وأكثر أهل الأرض أدعياء، يدعي الشرف وليس شريفا، يدعي المروءة وليس ذا مروءة، يدعي الصلاح وليس بصالح. يبقى احنا بقى لما نيجي بقى علشان نقرر الكلمة التي قلناها في أول الدرس، يعني وهي أن الأفعال هي التي تشي بالصدق وليس الأقوال. كلنا بنتكلم سهل، أنا بتكلم سهل زي ما انتم شايفين كده، عادي خالص، ممكن بعض الكلام الذي أقوله لا أستطيع أن أحققه.